القلب انه يجيب الحاجه مقلوبه مقلوبه علشان فطنه السامع هي ايه، او ان المسمار المستقر في مكانه التوب هو اللي طرق عليه، التوب المسمار قاعد في حاله في البتاعه دي، التوب بتاعك هو اللي طرق عليه فانخرق. يبقى العمليه من مين؟ فكأن التوب هو الفاعليه الحقيقيه من ايه؟ منه. ولما سكت عن موسى الغضب، او تاخد سكت كنايه عن انه زال وانتهى زي بعضه. ولما سكت عن موسى الغضب، اول حاجه عملها ساعه ما كان غضبان اسف ايه؟ القى الالواح. اول ما راح الغضب اخذ الالواح. يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ بكى الغضب خلاه ايه؟ القى. يبقى لما سكت الغضب يعمل ايه؟ ياخذ الالواح. امر منطقي. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح. طب هو اخذ القى الالواح واخذ براس اخيه، ام قال لك ما هي مساله راس اخيه كونه طلب من الله ان يغفر له وان يغفر لاخيه تبقى المساله ايه؟ انتهى. انما لسه بقيه الالواح اللي محطوطه دي يعمل فيها ايه؟ قال لك اخذ الايه؟ اخذ الالواح. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح، وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. في نسختها احنا بنسمي ايه؟ نكات النسخه من الكتاب. نسخه يعني ايه؟ النسخه هي الشيء المنسوخ. منسوخ يعني ايه؟ يعني منقول من مكان الى، تقول انا نسخت الكتاب الفلاني من الكتاب الفلاني، كتاب مخطوط وبعدين نقلناه بقى طبع. يقول ايه؟ عملت ايه؟ نسخت الكتاب يعني خدته، يبقى نقلته من الاصل الى مين؟ يبقى اسمه منسوخ ولا لا؟ ام قال لك كلمه فعل دي تاتي بمعنى ايه؟ بمعنى المفعوليه. تبقى نسخه يعني ايه؟ منسوخه. وقال لك ما هي في القران حاجات زي دي كتير. لك الحق سبحانه وتعالى قال ان الله مبتليكم بايه؟ بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني، الا من اغترف غرفه بيده. غرفه يعني ايه؟ يعني مغروفه. غرفه يعني ايه؟ شويه ميه مغروفين كده من الايه؟ من مش عيب يعني. قال لا يا دوب خد على قد ما بس تجري ليه كده. يبقى غرفه هي بمعنى ايه؟ بمعنى مغروفه. والغرفه ايضا في البيوت، ما هي لانها حاجه مقتطعه وعاملين لها جدران لوحدها وحته لوحدها، تبقى اسمها غرفه مغروفه من المكان في حيز الايه؟ في حيز مخصوص. وفي نسختها اي في منسوخها هدى ورحمه. هدى، احنا قلنا الهدى هو المنهج الموصل للغايه. طيب المنهج الموصل للغايه، المنهج في فعل ولا تفعل، وموصل للغاية أي غاية يوصل إليه؟ ما عشان يوصله لثواب الإيه؟ لثواب الآخرة. يبقى إذا الهدى والرحمة شيء بس من طرفين. الهدى هو المنهج، منهج عشان يعمل له إيه؟ إيه اتبعه عشان إيه؟ يرحمه. هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال لك طب ما دام كان هدى ورحمة يبقى كون كل اللي سمعه يعمل إيه؟ يبقى يهتدي وربنا يرحمه. لا، لمن جعل الله في باله وجعل صفات الجبارية في الحق تخوفه، يوم هو ده يبقى هدى لمين؟ يبقى إذن لابد أن يستحضر الإنسان أو المؤمن رهبته لربه عشان المنهج يعمل، يبقى هدى وإيه؟ هدى ورحمة له. طب للذين ربهم يرهبون أو يرهبون ربهم، أم قال لك ساعة ما تشوف المفعول تقدم افهم ان دي اختصاص. اختصاص يعني ايه؟ لما الحق سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب قال ايه؟ اياك نعبد. ما الفرق بين اياك نعبد ونعبدك؟ ام قال لك نعبدك لا تمنع من العطف عليها. يمكن نعبدك ونعبد الشركاء وياك، مش كده؟ انما اياك نعبد خصصنا العبادة بك فلا تتعدى الى غيرك. يبقى اذا لما حين يقدم المفعول يبقى عمل ايه؟ اختصاص.

منه، لأن الاختيار وقع من مين؟ من القوم، اخترت من القوم، يبقى الفعل المفعول جه من مين؟ من القوم دي. أو تقول إن اختار موسى قومه، وبعد ذلك كما تقول أكلت الرغيف، ثم تستدرك فتقول نصفه ثلثه ربعه، يبقى بدل بعض. اختار موسى قومه، قل له لا، هو ما اختارهمش كلهم، انما اختار ايه؟ اختار منهم. يبقى او عطف او بيان، واختار موسى ايه؟ قومه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قالوا في علة 70 ان هو عنده اسباط، فخد من كل ايه؟ سبت شوية علشان ايه؟ يبقى كل الاسباط ايه؟ ممثلين. لميقاتنا. واختار موسى قومه، اي اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا. كلمة ميقات مرت قبل كده، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى كلمة ميقات مرت ومرت هنا تاني مرة. هل الميقات هذا هو الميقات الاول؟ طب الميقات الاول كان لايه؟ لكلام الله، خلاص. والميقات الثاني قال لك ده للاعتذار عن عبدة الايه؟ عن عبدة الايه؟ العجل. ولما جاء موسى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم. طب الرجفة اخذتهم ليه؟ ليه اخذتهم؟ لانهم حينما لم يقاوموا إلا عبدوا العجل، ربنا حب ايه؟ يدلهم ايه؟ زي ما احنا نسمي ايه؟ بس زغزاغة كده. اخذتهم الرجفة، والرجفة هي الايه؟ هي الزلزلة الشديدة التي تهز المرجوف من الراجف. قال موسى حينما اخذتهم قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل، انا جبتهم من قومهم، ودلوقتي فاهمين قومهم فاهمين ايه؟ ان السبعين وياي وانا جاي، ان اهلكتهم كده يبقى انا يمكن يفهموا ان انا جبتهم ليه؟ ليموتوا. فلو كنت مميتهم كنت امتهم ايه؟ من قبل هذه المسألة. لو شئت اهلكتهم من قبل واياي وانا معهم كمان، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أنت أرحم من أن تهلكنا بما فعل إيه؟ السفهاء منا. وما دام أنت أرحم من أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا، يدل على أن العملية عملية إيه؟ عملية فعل. والفعل هو عبادة مين؟ العجل. فلو أن ذا الميقات الأول ما كانش فيه فعل، ما عملوش حاجة في الميقات الأول، ده كل ما فيها أن الله حينما كلم موسى قال ما دام هو كلمه يبقى نقدر نقول له يريه لنا ربنا ولا لا؟ فيبقى ايه؟ قالوا ارنا الله. يبقى القول هنا بقى هنا مين؟ في الميقات ده فعل، انما هناك قول. يبقى ما دام قال اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يبقى ما فعل في الميقات ايه؟ فعل. واحنا قلنا زمان ان كل حدث يحدث من جوارح الانسان نسميه ايه؟ عمل. بس العمل اقسام، قسم هو القول ومقابله الفعل. يبقى مقابل القول ايه؟ الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى فيه قول يجمعهم ايه؟ عمل. يبقى القول عمل اللسان والفعل عمل الجوارح غير اللسان. الله، كأن كل الجوارح نسميه ايه؟ فعل. واللسان لوحده ايه؟ واخد الايه؟ واخد القول. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك. يعني ايه فتنتك؟ احنا قلنا الفتنه هي الاختبار، والاختبار ده مذموم في ذاته ولا مذموم بالنسبه لسوء نتيجته؟ أيقال في أي امتحان إنه مذموم؟ لا، هو هيبقى مذموم عند مين؟ عند اللي يسقط، إنما اللي ينجح يبقى مذموم عنده؟ يبقى إذن ما معنى الفتنة؟ الفتنة الابتلاء والاختبار. الاختبار ده إنما يصنعه الإنسان الجاهل بما تصير إليه الأمور، ولكن أيكون ذلك بالنسبة لله؟ بقى ربنا عملها فتنة عشان يختبرهم يشوف هيعملوا إيه؟ طب هو عارف اللي هيعملوه. قال لك معرفة الله تبقى مش حجة عليهم، إنما الفعل منهم في الواقع هو اللي حجة. الفعل منهم هو اللي إيه؟ إحنا ضربنا المثل وقلنا لما يجي عميد الكلية يقول لي مثلا لأستاذ المادة أنا عايز أشوف مين اللي يطلع ياخد الجايزة اللي جاية لمادة كذا دي، يقول لي والله ما فيش إلا فلان الطالب الفلاني، يقول لي لا يا أخي اعمل اختبار. يبقى ما صدقش كلامه على الأول. ليه؟ قال لك لأنه لو أخذ بكلام الأستاذ يمكن اللي ما ياخدش الجايزة يقول لا ده لو امتحنا كنا هنعمل ايه؟ كنا احنا اللي هناخدها. يبقى قال له بلاش ناخدهم بعلمك وانما ناخدهم بواقعهم هم. تعمل امتحان عشان ناخدهم بمين؟ بواقعهم. الاخذ بالواقع ولا الاخذ بايهما اعدل؟ الاخذ بالواقع، مش الاخذ منين؟ الاخذ بالعلم. قال له ان هي الا فتنة تكون جعلتهم انه ما دام خلقتهم مختارين وبعدين ابتلتهم بتكليف يصح يطيعهم ويصح ايه؟ وما دام انت اديتهم تكليف يصح يطيعوا يبقى انت اللي اديتهم الاختيار ولا لا؟ وما دام اديتهم الاختيار تبقى خلاص. ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هو يضل وهذه؟ قال لك اه، لان ما دام خلقك مختارا يبقى اباح ان يكون منك الضلال واباح ان يكون منك ايه؟ يبقى من اللي تسبب في ان يجعل لك ضلالا وهدايه؟ اللي عملك مختار. اللي عملك ايه؟ مختار. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وقد بين من يشاء هدايته ومن يشاء اضلاله، فقال والله لا يهدي القوم الظالمين. الله ما دام لا يهدي القوم الظالمين يبقى من اللي جاب عدم الهدايه؟ ظلمهم. والله لا يهدي القوم الكافر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى جعل الله للعبد اختيار في ان يختار دي او دي، يبقى ما حدش عمل حاجه قهرا عن الله، لان الله لو لم يخلقك مختارا لما استطعت ان تفعل غير مراده، ولكنه خلقك مختارا. لكن ما دام خلقك مختار ساعة ما تختار الهداية وتختار الضلال يجي كده مزافا من الله؟ أم قال لك لا، الذي يظلم الذي يفسق يبقى أهل لأن يعينه الله على هداية؟ يقول له لا يا أخوة خليك على كيفك أنت. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الله، أنت ولينا والولي هو الذي يليك، ولا يليك إلا من قربته بودك له، ولم تقربه إلا لحيثية فيه تعجبك. إيه الحيثية؟ تقول يا سلام أنا أقربه ده، ده ينفعني لما حد يعتدي علي يساعدني، لما أعوز منه غني ومش عارف إيه أعوز منه عالم أخذ منه. الله، اذا الولي يعني معناه الاول ايه؟ القريب. طب قربت منك ليه؟ لان فيه خصلة من الخصال اللي قد ايه؟ تنفعني، ينصرني على مين؟ يعلمني، اذا اعتذرت يديني. كويس اوي. انت ولينا اي ناصرنا، ومدام انت ولينا وناصرنا يبقى انت اقرب شيء الى مين؟ الينا. ومدام اقرب انت شيء الينا يبقى لما نكون احنا عملنا ذنب يبقى انت اولى بان ايه؟ بانك انت تغفر. فاغفر لنا. ونعلم من هذا ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولذلك ربنا قال ايه؟ فمن ايه؟ زحزح عن النار. انا درء مفسدة النار وادخل. يبقى درء المفسدة الاول مقدم على ايه؟ واحنا شبهنا زمان وقلنا هب انك انت مثلا في تفاح وعايز تمد ايدك تاخدها، وبعدين التفت لقيت واحد هدفك بطوبة ماذا تصنع؟ خليك في الحالة الانفعالية دي، تعمل ايه الاول؟ لازم تدفع الطوبة الاول وبعدين تبقى تاخد التفاحة. انما تاخد التفاحة وتصيب الطوبة يبقى درء المفسدة مقدم على ايه؟ على جلب المصلحة. هنا درء المفسدة قال له اغفر لنا يا رب، اول بايه؟ اول حاجة اغفر ايه؟ وبعدين ايه؟ ارحمنا. طب الرحمة دي أم قال لك فيه، ولذلك القرآن يقول لك إيه؟ وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. أم قال لك الشفاء يقع داء، وبعدين القرآن لما تروح لمنهجه يشفيك من هذا الداء. طب والرحمة أن لا يجيء داء بالمرة. إن اعتبرت بقى القرآن وخدته ليك نصيب يبقى ما يجيش إيه؟ ما يجيش داء. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الإيه؟ خير الغافرين ولا الراحمين؟ وأنت خير الغافرين. الخير زي ما قال برضو خير الرازقين وخير الماكرين وخير الوارثين. الخير مين؟ لأن المغفرة قد تكون من الإنسان ومقابله الإنسان، لكن ربنا بيقول المغفرة بتاعتي فوق مغفرة الخلق. ليه؟ لأنني خير الغافرين. ليه؟ السبب إيه؟ أم قال لك لأن الغافر زي ما قلنا قد يغفر رياء، قد يغفر سمعة، قد يغفر لأنه خاف البطش الإيه؟ المقابل. لكن أنا ما بخافش من حد، أبقى أنا خير الغافرين من غير تمن يعني. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. يبقى كان طلب له الاول ايه؟ اغفر لنا، ادي درء المفسدة، وبعدين ايه؟ ارحمنا. طب انت خير الغافلين عادت لمين؟ لفاغفر ايه؟ وارحمنا. عايزين احنا عندنا طلب الايه؟ اغفر لنا، ادي واحدة، وبعدين الرحمة. قلنا اغفر لنا دي درء مفسدة، وارحمنا قلب ايه؟ قلب منفع. طب خير الغافلين دي عايدة لمين؟ اغفر لنا، يبقى باقي ايه؟ الرحمة. قال واكتب لنا في هذه الدنيا ايه؟ ولذلك تجد ان اغفر لنا وارحمنا المغفرة الاول، والرحمة جت ايه؟ التاني. خير الغافلين عادت لمين؟ اغفر لنا واكتب لنا في الحسنة، عايدة على ايه؟ يبقى عايدة على الرحمة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وفي الآخرة يعني إيه؟ حسنة. يعني برضو حسنة. ما هي الحسنة؟ الحسنة لها معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فكل ما يستحسنه الإنسان يسمى إيه؟ حسنة. يسمى حسنة. ولكن الحسنة الشرعية هي ما حسنه الشرع. يبقى الشرع عامل على تصرفاتنا كنترول. انت بتقول الحسنة هو ما استحسنته انت. قد يستحسن الانسان المعصية، نقول لا ده استحسان ايه؟ بشري بعيد عن المنهج. انما احنا عايزين الاستحسان هو استحسان الشرعي. طيب اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، اللي هي المراد ايه منها؟ ايه الحسنة الشرعية ولا الحسنة اللغوية؟ ان كانت الشرعية يبقى قال وفي الآخرة، لأن حسنة الآخرة هي على مين؟ على الشرعية. يبقى تيجي واحدة ولا يقول وفي الآخرة حسنة؟ ده يقول وفي الآخرة حسنة لو كانت دي غير ايه؟ غير دي. إنما أجل كأن الحسنة المعتبرة في عرف المكلفين من الله هي الحسنة مين؟ الشرعية. الحسنة الشرعية. وإلا فالإنسان قد يستحسن شيء وهو مش ايه؟ لأنه ينظر إلى عاجلية النفع فيه، ما ينظرش إلى آجلية النفع، وما ينظرش إلى كمية النفع. النفع احنا قلنا في الدنيا على قدر ايه؟ على قدر تصورك في النفع، والنفع في الآخر على قدر تصور مين؟ على قدر تصور الله. يبقى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، المراد بها الحسنة هي. طب امال ايه ما دام هو الحسنة الشرعية؟ ما هتبقى بتاعة الدنيا وبتاع الايه؟ بتاعة الدنيا عملا وبتاع الآخرة ايه؟ جزاء. خلاص؟ أم قال لك لا، هو أراد بالحسنة الأولى ما يعم الحسنة الشرعية والحسنة الايه؟ اللغوية. الدنيا عافية. مش كده اديني نعم طيبه. ولذلك احنا قلنا هناك قال لك ان الحق سبحانه وتعالى قال فيها ايه؟ قال لي للذين امنوا خالصه. خالصه ليه؟ انت تكون خالصه يوم القيامه، خالصه يوم القيامه، ولكن غيرهم ينتفع بها ولا لا؟ يبقى الغير حين ينتفع برحمة الله، الجماد منتفع برحمة الله، النبات منتفع برحمة الله، الحيوان منتفع برحمة الله، الكافر منتفع برحمة الله. الرحمة اللي بقى التي وسعت كل شيء، الرحمة اللي وسعت ايه كل شيء. لكن مسألة الآخرة كجزاء على الإحسان يبقى دي خاص بمين؟ خاص بالمؤمنين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. احنا قلنا هذا يعني رجع، هدنا إليك أي رجعنا إليك. وده كلام موسى عنه وعن أخيه وعن القوم الذين ايه عبدوا ثم ايه تاب. وما دام رجعنا اليك يا ربي فانت اكرم من ان تردنا ايه؟ من ان تردنا خائبين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. قال عذابي اصيب به من اشاء. عذابي اصيب به ايه؟ من اشاء. ما فيش حد يوجهني في توجيه العذاب لاحد. ولما يكون واحد اذنب ذنب مش ده انا اغفر له يا اخي. ما تقولش ان لما يذنب ذنب يبقى لازم ايه يتعذب. لا، انا عذابي اصيب به من ايه؟ من اشاء. ورحمتي وسعت كل شيء. رحمتي وسعت كل شيء. الله، نعم. الرحمه هي، قال لك الرحمه بتاعت الدنيا وسعت كل شيء، الطائع والعاصي والمؤمن والكافر، ولكنها خالصة زي ما قلنا لمين؟ فسأكتبها. كلمة سأكتبها يدل على ان في زمن ايه؟ يبقى اذا في الاخرة. يبقى اذا الرحمة وسعت كل شيء في امتى؟ في الدنيا. وبعدين قوله فسأكتبها يبقى دليل على ايه؟ على ان هذا في الايه؟ طب وهو سأكتبها ولا كتبها بالفعل وانتهى كل شيء؟ أم أنك هي انتهت بالنسبة لعنديته، إنما عندنا احنا لسه. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هنا اليهود لما يناقضوهم يقولوا نحن شيء فالتسعنا رحمة الله لأننا ايه؟ شيء. يقول له وقد وسعتكم في الدنيا الكلام على الايه؟ على الآخرة. فسأكتبها للذين ايه؟ يتقون. يقول له نحن متقون. احنا ايه؟ متقون. يقول لهم متقون حينما لم يوجد نبي بعد نبيكم. ولذلك هيجيب لهم يقول لهم ايه الاخر؟ الذين يتبعون الرسول النبي الامي. الذين يتبعون الرسول النبي الامي. يبقى كم ايه؟ كم حاله؟ حال الاول انهم قالوا ايه؟ نحن شيء فالرحمه تسعنا. ام قال لك الرحمه تسعكم في الدنيا الكل فيها، ولكن الكلام انها للال ساكتبها لمن اتقى. قالوا ونحن ايه؟ متقون. متقون مين؟ في منهج موساكم. ولو كنتم متقين في منهج موساكم لآمنتم بمحمد، لأن من ضمن تعاليم موسى أن تؤمنوا بمحمد. وإلى لقاء آخر.